هل يجب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في النوافل؟ وقد قرأت أحاديث في كتاب اسمه بغية كل مسلم من صحيح الإمام مسلم، تدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر القبلية وسنة المغرب البعدية قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. أعد أول السؤال. هل يجب قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في النوافل؟ أما الوجوب فلا يجب، لا يجب إلا قراءة فاتحة الكتاب، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح كان يقرأ في ركعتي الفجر الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والفاتحة في الركعة الثانية وقل هو الله أحد، ثم أيضا حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة لثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، وهكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا في قيام الليل، فإن اكتفيت بالفاتحة فهذا هو المجزئ، وإن زدت فهو أفضل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن.